ولا بد. يبقى وأمر أهلك بالصلاة أي المأمور بها، واصطبر عليها، لأن تأدية الصلاة كما أمرت بها يحتاج إلى صبر على صبر. حرف الطاء ده من حروف الاستعلاء والتفخيم، هذه واحدة. ثانيا، زيادة الحرف في الكلمة لابد أن يدل على زيادة معنى مقابل. اصبر غير اصطبر، اصطبر فيها حرف الطاء زائد، يبقى في معنى زائد على اصبر، كما في سقى واستقى ونحو ذلك. سقى فيها سهولة، استقى حرف الألف بالهمزة المقطوعة تحس ان فيه شدة، في وقفة كده. فلما تقرأ قوله تبارك وتعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، شوف الألف دي، لأسقيناهم، مع قوله تبارك وتعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، شوف الفرق بين سقى وأسقى. ليه؟ لأن أنت ممكن تموت بماء الفرات، أحسن إنسان يشرق وبشر، وهذا ماء عذب ليس مالحا، ومع ذلك يموت. هذه الشرقة اللي الإنسان يحس بها اللي بيعبر عنها حرف الألف ده أسقى، بخلاف شراب الجنة لا يمكن تزور منه أبدا ولا تشعر بغصة منه إطلاقا. ولذلك تحس ان لفظ سقى زي المي، سقى، بخلاف أسقى تحس انه زي العقلة في الزور كده، ألف كده واقف أسقى. كب أي سقط على وجهه. طب كبكب يعني لا يكاد يقوم، يعني ينكب مرة بعد مرة، ما يقوم إلا ينكب، فكبكبوا فيها هم والغاوون. وبعدين الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، هذا في رد على الذين يظنون إن إقامة الصلاة فيها تضيع للأرزاق. جماعة المحلات الأذان ينادي عليه وهو يسمع ومع ذلك شغال في المحل، يا أخي أغلقه لله، أغلقه ربع ساعة لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. المهم يكون في الله. يقول لك طيب طب ما أنا أتغلب على كده بأن أنا أجيب البنت الصغيرة التي لا تجب عليها الجماعة وأفتح المحل، نقول هذه لا تصلي أيضا؟ إنسان بيظل بالساعات لا يدخل عليه إنسان، ومع ذلك تجد لما يحسب خسائره تجد خسائره عجيبة. الله تبارك وتعالى يعافيك من هذا. وهو قاعد لو في حاله كده يجي له محضر أشغال طريق، ليه يا جماعة أشغال طريق ليه؟ ده أنا عمري ما طلعت حتى حاجة على بر. يقول لك هو كده وخلاص، يا الدفع يا الحبس، يأتلك 100 جنيه أشغال طريق، 200 جنيه أشغال طريق، هذه عقوبات. لكن العاقل يعرف من أين أخذ. كان بعض السلف أظنه مسروق ابن الأجدع أصيب بمصيبة قال إني لا أعرف غبها من 40 سنة وأنا أنتظر هذه العقوبة. قيل له لما؟ قال عملت ذنبا، فهو بينتظر هذه العقوبة. شوف 40 سنة ما نسيها وهو يعلم إن في عقوبة قادمة. وربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أن كل شيء، كل فساد في الأرض سبب ما كسبت أيدي الناس المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، لأنه خرجوا من ثياب العبودية. أول ما يخرج من ثياب العبودية تجبر تبتدي المعاصي. ولذلك العلماء لما تكلموا في مسألة السيئة والحسنة والتائب من الذنب سألوا سؤال واختلفوا في الجواب عنه، قالوا أيهما أفضل، العبد الذي لم يعص الله أم العبد الذي أذنب ثم تاب توبة نصوحة؟ فنحن لا نختلف أن العبد الذي لم يعص الله أفضل،

قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم، فأنت أحق أن أسجد لك. قال: يا معاذ، إن السجود لا يكون إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، يعني لعظم حقه عليها. فهذا لم يكفره، وما قال له: فعلت فعل الكفر، اغتسل وانطق بالشهادتين وادخل دينك، إنما عذره إذ كان جاهلا. والرجل من بني إسرائيل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قص قصته، وطالما أنه صح عنه عليه الصلاة والسلام شيء من قصص الأقدمين، دل على أن التأسي به وارد. الرجل الذي حرق نفسه خوفا من الله عز وجل وشكا منه في أن الله يجمعه، فقال: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. والذين قالوا لئن قدر بمعنى لئن ضيق، هذا تحريف للكلمة عن موضعه، كما قال ابن حزم وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. وكان من القصة ما تعرفون أن الله جمعه، هذا فعل، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنأخذ منه مثل هذا الحكم، وهكذا. طيب يا أخي، لماذا لا تصلي خلفي؟ طيب أنا أعذرك إن أنت لا تصلي خلف العالم اللي هم حلقين دقنهم واللي هم بيصلوا في مسجد الأوقاف على حد قولك، لأن أنت تشك في إسلامهم. طيب يا أخي، ده أنا مسجون أهو، وأنا جاي في قضية مخدرات ولا جاي في قضية دعارة؟ أنت عارف أنا جاي ليه. أنا مثلك، أنا جئت لأنني أقول ربي الله. طيب إذن أنا غيرهم، فلماذا لا تصلي خلفي؟ يوم يسكت. طيب اقنعني. طيب يا أخي، إحنا نصلي خلف بعض، كان يعملوا إيه؟ نؤذن الأذان، نقوم نصلي ركعتين السنة، يوم هو يصلي مع أخوه، يوم يصلي مع أخوه الفريضة، واحنا بنصلي السنة. ليه؟ لان احنا لو خلصنا السنة يا اما نصلي خلفه يا اما نصلي خلفنا. طيب يا اخي، احنا موافقين انك انت تصلي بنا امام، لكن نصلي، ده احنا في السجن والجماعة الكفرة الكافرون اذا ركبوا البحر وقعوا في ضائقة بيرجعوا الى الله. فيا اخي، احنا اولى ان احنا نرجع الى الله عز وجل، نبقى مبتلين بالسجن ومفترقين، فلماذا لا نصلي خلفك؟ انا خشيت ان هو يقول تبقى صلاتي باطلة لو احنا صلينا وراه. يعني مش هو لو صلى وراه تبقى صلاته باطلة؟ لا، اذا صلاته باطلة عشان احنا نصلي وراه. يعني بيذكرني بالرجل الذي كان لا يرى المسح الخفين، فقال: لا يصلي خلفي ماسح. طب وانت مالك؟ قل: لا اصلي خلف ماسح. ماشي، لان صلاة الرجل الامام بتاعك باطلة لانه ماسح، وانت ترى بطلان المسح. ماشي، والله لها وجه، لكن لا يصلي خلف ماسح. طب انت مالك؟ ما يضرك من صلاة المسح خلفك المخالف للاعتقاد؟ يعني واحد يصلي بلا وضوء، واحد يصلي وهو جنب، ايه يضرك؟ والمهم لم نخرج معهم بنتيجة. كانت كل الكلام: يا جماعة لا تضيقوا علينا السجن، خلينا ما نطلع برا ونناظر لما نأتي بالكتب ونقرأ، وهكذا. هذا يدل على انه مبطل مش محق، لان صاحب الحق تصرفه مختلف، اي فرصة يجدها يدعو الى الحق الذي يعتقده، كما فعل شيخ الاسلام ابن تيمية. فانت في الكدر في المنشط والمكره مطلوب منك عبودية لكل وضع، كما انه مطلوب منك عبودية في الغنى والفقر. وانت فقير في عبودية، وانت غني في عبودية. شوف عبودية الغنى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق معلوم. لا، حق للسائل والمحروم. طب معلوم دي جت فين؟ في سأل سائل،

فهم يطعمون الطعام مسكينا ويتيما وأسيرا. وإن كان عود الضمير على الطعام أقرب لأن هو الموجود في السياق، لكن لا يدفع هذا المعنى الآخر، لأن بتدل عليه آيات كثيرة في القرآن وأحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام. إذن كل شيء في حياتك له عبودية شكل، كل شيء في حياتك له عبودية. استثمار توظيف حياتك كلها، توظيف أنفاسك لله تبارك وتعالى يحتاج إلى علم. أنفاسك تحتاج إلى توظيف، وهذا هو معنى قوله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. محياك ينبغي أن يكون لله عز وجل كله، أنفاسك إنك أنت تعلن فيها العبودية لله. كيف تحقق هذا مع الجهل؟ كيف تحقق هذا مع الخروج من أسر النص؟ جماعة الرعيرون يقول لك أنتوا عندكم نصوص جامدة، أين روح النص؟ ومن كلمة روح النص يخرج من النص. ليه؟ لأن كلمة الروح كلمة فضفاضة. لقد كفر ناس بروح النص، كفر ناس بروح النص. يعني واحد لما يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، هو ده شعر؟ ده هو ده في معنى الله ينام على الرصيف؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ايه يا بني ادم اللي انت بتقوله ده؟ يقول لك الله هنا يا جاهل يا اللي ما بتفهمش معناها القيم. انا عايز اقول ان إذ هذا الزمان اللي متمسك بالفضيلة نايم على الرصيف، فعرفت بقى ان انت بتفهمش، وعرفت بقى ان لابد من اعمال روح النص. طب ايه رأيك ان هو طلع روح النص؟ ليه؟ لان لفظ الجلالة ما علمنا قط بدلالة اللغة ان يعبر عن هذا المعنى الذي اراده هذا المخلوق. قال الله عز وجل: هل تعلم له سميا؟ هذا اسم، حتى العلماء اختلفوا هل هو مشتق ام اسم جامد، فذهب كثير من العلماء وما ذهبوا اليه في وجاهة، قالوا ان هو جامد، اسم علم على الذات الالهية، لم يشتق لقول الله عز وجل هل تعلم له سميا. والالف واللام في لفظ الجلالة اصلية ليست دخيلة، لان الالف واللام اذا لم تكن اصلية في الكلمة اذا ادخلت عليها ياء النداء تتحذف على طول. ده يدل على ان الالف واللام اصلية ما دخلت للتعظيم ولا للتفخيم. اذا مات يقول الله في مدينتي ينام على الرصيف، وبعدين نيجي نقول له ايه مقصودك؟ يقول الله هنا معناه الفضيلة، ودخل الكلام ده. هو ده بقى روح النص اللي هم يريدون الان ان احنا نقول به، ولا نقول به ابدا ابدا. في مرشح اسمه موسى عامل لافتات انتخابات، كاتب على لافتة الانتخابات: يا موسى اقبل ولا تخف انك من الامنين. طب ايه رايك ان هو كفر بهذا الفعل؟ هذه ردة، لان اتخاذ ايات الله هزوا كفر، هذا استهزاء بآيات الله. وممكن موسى ده ما يكونش بيصلي وكون فاجر وداع. أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، يعني هو ده موسى الذي قيلت له هذه الآية؟ استخدم آيات الله عز وجل في اللعب. شوف أهو الكلام ذو شجون، لكن دي طبيعة الذين ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، بس لما ننجح يقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه. إن تنظر للصحابة الأكابر ومعاملتهم مع القرآن معاملة جليلة، ليه؟ لأنهم قاتلوا عليه، أريقت دماؤهم بسببه، خرجوا من أموالهم بسببه، عادوا الأقارب والأباعد بسببه. ليس الذي جمع المال كالذي ورثه. انظر إلى أي واحد جمع مال، وانظر إلى الإنفاق، انظر إلى مصارف الإنفاق، تجد رجل حويط لدرجة أنك أنت ممكن تتهمه بالبخل، مع أن أنت شايف المسألة عادي خالص. قال إيه يعني لما يكون الألم قد كده وهتجيب له أخي ألم ولا هات أغلى ألم؟ يقول لك لا، وإيه الداعي؟ تنظر للرجل استغرب، آه نعم للرجل تعب في جمع هذا المال. أنت لو جبت الثروة بتاعته دي وعصرتها كده تنزل شبابه، شبابه ينزل عصارة المال فتعبان عليه. طيب خلي الرجل يموت وابنه يورث المال، وانظر إلى نفقة الولد، حمق، ولو راح المال كله في ضحوة من نهار ما ذرف عليه دمع. الصحابة تعاملهم مع القرآن كان فيه حساسية شديدة، حتى أن بعضهم كان بيأخذ بظاهر النص القرآني، ووالله ما كان غبيا وكان له باع في فهم الألفاظ ظاهرها وباطنها. يعني عدي بن حاتم أبوه حاتم الطائي، وهو عدي بن حاتم الطائي، عدي بن حاتم معروف أنه صحابي جليل، ومعروف أنه له باع في اللغة عربي قح. لما يقرأ قوله تبارك وتعالى فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهم جايب خيطين، واحد أسود واحد أبيض، وقعد يأكل وبسط الخيط، أول ما يميز بينهم يوم إيه يبطل أكل. قال هو عدي بن حاتم ما عندوش بقى روح النص وبطن النص وظاهر النص، ما يفهمهاش ديت، وهو عربي قح حتى فهمه الأعاجم؟ لا، كان فهم. لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرف أنه بيعمل كده قال له إن وسادك لعريض، أفك طويل. أفك طويل معروف طول القفا، معروف أنه كناية عن الإيه؟ عن يعني الفهم البطيء. إن وسادك لعريض، إنما هو خيط الليل وخيط النهار. ما كانش قادر بقى يفهم روح النص عدي بن حاتم. حفظهم على النص القرآني، يعني حتى السؤال عن المشروع كان الصحابة بيتهيبوا منه. وعمر بن الخطاب قصته مشهورة جدا مع صبيغ العراق اللي رواه الإمام الدارمي رحمه الله في مطلع سنن، حفاظا على النص القرآني. يبقى نحن أسراء النص، أسرى خروجك من النص بلا قواعد خروج من العبودية. يبقى اتباعك أسمى مظاهر العبودية. ليه؟ لأن هو نتاج الحب. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون، اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال ويعقد. اللي يقول أنا بحب ما يقولش كرامتي، المحبون لا كرامة لهم، أصل هيرفع مناخيره لمين؟ اخضع وذل لمن تحب فليس في حكم الهوى أنف يشال، ترفعش مناخير، أنف يشال ويعقد. هو ده مظهر العبودية الأكبر. والكلام طويل، العبودية كلمة بتشمل الدين كله كتابا وسنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون وفقت في الإطلالة العامة على معنى العبودية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع بكفر الشيخ. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com